في الرجل انه اذا نطق الاصل انك توصف بظاهره هو الايمان، ولكن اذا كان عندك بالغيب وعندك علم بالقلوب وعلمت انه هذا منافق فوقتها يمكن يجوز لك انك تقتله. لاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له انه حتى لو قالها خوفا لا يجوز انك تقتله، او حتى لو قالها خوفا فهو بيكون داخل في الايمان، لا، قال له افلا شققت عن قلبه حتى تعلم. لاحظوا كيف هذا الحديث قوي جدا ويدل على ما كنا نتكلم فيه، والله سبحانه وتعالى اعلم. طبعا كل الاحاديث التي اشرنا اليها سابقا انه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذره من حبه من ايمان او من خردل او الى اخره من مثل هذه الروايات تدل على انه اصل الايمان هو في القلب، اصل الايمان هو في القلب. وهذه المساله حقيقه انها دقيقه، ويجب الانسان انه يحفظ عندما يتكلم بها بالضبط. والايات يعني كثيره جدا في هذه المساله كلها تدل على هذا القول، والله سبحانه وتعالى اعلم. قال والايمان هو الاقرار باللسان والتصديق بالجنان، وان جميع ما انزل الله في القران وجميع ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يعني هذا هو الايمان، التصديق والاقرار، هذا بناء على مذهب الاحناف، هذا بناء على مذهب الاحناف. طبعا هذا الخلاف اشار اليه صاحب الجوهرة، يمكن اعتقد معظمكم يعرف جوهرة التوحيد، ذكر الخلاف في الايمان، ذكر الخلاف في ايش؟ في التلفظ بالايمان، هل هو شرط لصحة الايمان ام شطر منه، هل هو شرط ام شطر؟ كما قلنا سابقا الاحناف قالوا هو شطر منه، يعني جزء منه، بحيث انه اذا انعدم الجزء انعدم الكل. يعني اذا واحد امن بقلبه ولم ينطق بلسانه هذا بكون كافر، هذا عند الاحناف وعند بعض الاشاعره. بعض الاحناف ومعظم الاشاعره جمهورهم قال التلفظ شرط لاجراء الاحكام، شرط لإجراء الأحكام الشرعية على الإنسان، وربما يتلفظ الإنسان ولا يكون في الحقيقة مسلما، ربما يتلفظ الإنسان ولا يكون في الحقيقة مسلما، بل التلفظ عبارة عن علامة نحن نعلم بهذا بواسطة هذه العلامة إنه الإنسان إيش دخل أو لم يدخل، ظاهرا ليس ظاهرا وباطنا، ظاهرا. وأما العلم بالباطن فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، هذا المسألة التي أشرنا إليها قبل قليل، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالتقوى ومخالفة الهوى. لاحظ كيف عبر عنها بالتقوى، يعني بوقاية الله سبحانه وتعالى عن طريق اتقاء نواهيه وفعل أوامره. التقوى من الوقاية صح ولا لا؟ والوقاية من الاجتناب، من اجتناب النواهي وفعل الأوامر. ومخالفة الهوى، مخالفة الهوى، الهوى معناه الرغبة والشهوة، الرغبة والشهوة إذا كانت مخالفة للشريعة فيجب مخالفتها، وإذا كانت موافقة فكما قال بعض العلماء هي شهد على ورد. إذا كانت شهوة الإنسان موافقة للإسلام أصلا هذا تكون شيء عظيم، هذه نعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى، بحيث إذا كان الإنسان مجبورا أصلا على الإيمان أو مجبولا على أخلاق يأمر بها الإسلام أصلا هذا فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى، فهذا يكون كما لو أنه ورد واكتسبت شهدا، هذا شيء عظيم جدا. مخالفة الهوى غالبا الهوى يعبر عنه فيما يخالف الشريعة، ولكن هذه ذكرناها يعني استدراكا لئلا يعني يظن بعض الناس أنه حتى لو كان الواحد أصلا يعني خلق وهو يحب الإسلام الأصل فيه أنه يخالف هواء. لا ليس كذلك. إذا أنت خلقت وأنت تحب مثلا الجهاد وتحب مثلا تغار على النساء وتقاتل الكفار وتحب العلم ليس لمخالفة هواك لازم تبطل تعمل هذه الأمور، لا، بل هذا يكون فضل من الله سبحانه وتعالى على أن جبلك على هذه الطبيعة. ثم قال رحمه الله: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم وأطوعهم وأكرمهم أطوعهم وأتبعهم للقرآن. هيك عندكم؟ وأكرمهم يعني هو أطوعهم وأتبعهم للقرآن. طبعا ورد أن المؤمنين كلهم هم أولياء الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة، وهذا طبعا أمر معروف. الولي هو القريب، الولي هو القريب، من ولي الشيء بمعنى قروب منه، قروب منه. فكلما كان الإنسان ملتزما بأوامر الله ومبتعدا عن نواهيه فهو يكون قريبا من الله، فهو يكون إيش؟ وليا من أولياء الله. إيش يعني ولي من أولياء الله؟ يعني قريب من الله سبحانه وتعالى باتباعه لأوامره، باتباعه لأوامره. فالله سبحانه وتعالى كل المؤمنين هم أولياؤه، ولكن هذه الولاية تتفاوت. فكلما زاد التزام الإنسان بأوامر الله ازدادت مكانته في الولاية، وكلما قلت مكانته. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. طبعا هذه الأحاديث كلكم تحفظونها، أشهر الأحاديث التي تدل على هذا الكلام هو حديث سيدنا جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان، عن الإسلام والإيمان والإحسان، وكلكم تحفظون هذا الحديث. قال: طبعا نحن تكلمنا سابقا عن الإيمان بالله، وأشرنا إلى الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، تكلمنا عن شيء منه، وسنزيد الكلام تفصيلا بعد إن شاء الله في الأسبوع القادم. إن شاء الله نتكلم عن القضاء والقدر وما معنى الإيمان بالقضاء بالقدر خيره وشره. إن شاء الله هذا الكلام سيكون في الأسبوع القادم بتوفيق الله سبحانه وتعالى. مش فاهم السؤال. أي نعم طبعا. لا، الكتب الموجودة الآن سوى القرآن كلها محرفة أصلا، هذا شيء أكيد ولا يجوز أن الإنسان يشك فيه. القرآن هو الوحيد الذي لم يحرف، أما سائر الكتب الأخرى فهي محرفة أو عدمت أو ليست موجودة أصلا. هو يعني أنك تحكي أنه ورد في الإنجيل كذا كذا يجوز، كما تقول أنه ورد في مثلا أي كتاب آخر. إذا كان هذا اللفظ وهذا المعنى صحيحا فلك أن تستأنف به، ولكن أن تجعله حجة أصلية لا يجوز، كالحديث الضعيف، بل ربما يمكن أنزل منه درجة. شوف كيف أصل النزول نازل، ولكن أنه هذا الذي نزل هو نفس الموجود الآن هذا لا يجوز أنك تعتقده. ليش؟ لأنه ورد في القرآن أنهم يحرفون كلام الله ويشترون بكلام الله بكلمات الله ثمنا قليلا، صح ولا لا؟ التحريف وارد وقطعي. قال: ونحن مؤمنون بذلك كله ولا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. قال الإمام أبو زعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: ونحن مؤمنون بذلك كله، ولا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به، على ما جاءوا به. هذا طبعا، هذه العبارة كانت خاتمة كلام الإمام الطحاوي على مسألة الإيمان وما يتعلق بها كما ذكرناه في الأسبوع الماضي. ثم قال رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، وإن لم يكونوا تائبين. هذه المسألة، هذه هي المسألة المشهورة بمسألة فاعل الكبيرة، هل هو خالد في النار أم إنه من المؤمنين ولكنه يعذب على كبيرته ثم يخرج في نهاية أمره من النار إلى الجنة. طبعا كما تعلمون أهل السنة على القول بأن أهل الكبائر وإن عذبوا فإن خاتمتهم ومصيرهم إلى الجنة، إلى الخروج من النار، ولا يبقى في النار بعد مدة من الزمان يقدرها الله سبحانه وتعالى، لا يبقى في النار أحد من أهل الإيمان، أحد من أهل الإيمان، لا يبقى في النار أحد ممن في قلبه ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان. ومن ضمن هؤلاء الذين يخرجون من النار هم فاعلو الكبيرة. وعليكم السلام. مثلا مثال الفاعل، فاعل الكبيرة هو مثلا السارق الذي يسرق هذه السرقة من الكبائر، الذي يزني هذه هذا الزنا من الكبائر، الذي يكذب الكذب من الكبائر، كثير من الأمور التي هي معاصي من الكبائر. هؤلاء الناس الذين يفعلون هذه الأفعال وهم مؤمنون بالله سبحانه وتعالى، فعلهم لهذه المفعولات لهذه الأفعال لا يخرجهم عن أصل الإيمان، لأن حقيقة التصديق تبقى موجودة ثابتة كما وضحناها، كما وضحنا مفهومها في الأسبوع الماضي، تبقى ثابتة في قلبهم، ولكن غاية ما يحصل عندهم هو أنها تنقص وتزيد، تنقص عند فعلهم للكبيرة ثم تزيد لو فعلوا الأفعال التي أمروا بفعلها. فالحاصل أن أهل السنة قالوا أن فاعلي الكبائر يخرجون من النار في نهاية أمرهم. هذا طبعا الخلاف بين أهل السنة وبين عدة من الطوائف والفرق الإسلامية. إحدى هذه الفرق هي طائفة الخوارج. الخوارج يقولون كل معصية فإن فاعلها يخرج بفعلها من الإيمان إلى الكفر، فالعاصي مطلقا عند الخوارج هو كافر، يعني ليس مؤمنا، يعني خالد في النار. العاصي مطلقا عند الخوارج كافر أي خالد في النار. طبعا هذا القول باطل كما سنتلوه عليكم، كما سنبينه لكم بعد قليل. الفرقة الثانية التي خالفت في هذه المسألة هي المعتزلة. المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة لا يقال عنه لا مؤمن ولا كافر، لا يقال عنه لا مؤمن ولا كافر، وإن بقي مصرا على كبيرته فإنه في نهاية الأمر يعني في الآخرة يكون خالدا في النار، يعني حكمه هو حكم الكفار. فاشتركوا مع الخوارج في الحكم واختلفوا عنهم في الاسم فقط، اشتركوا مع الخوارج في الحكم يعني في حكمهم على فاعل الكبيرة، وافترقوا عنهم في الاسم، يعني الخوارج يطلقون على فاعل الكبيرة في أنه كافر وليس مؤمنا، وأما المعتزلة فيقول لا هو كافر ولا هو مؤمن. أما أهل السنة فيقولون هو مؤمن ولكنه فاسق. مؤمن يعني فاسق. هذا الأصل عند المعتزلة من أضعف الأصول التي قالوا بها. أنا حقيقة لحتى الآن لم أجد لهم دليلا واحدا معتبرا. هذا الأصل يعني إذا أنت أردت أن تناقش معتزلي ويعني هتسلى وانت تناقشه في هذا الأصل، لا يوجد لديهم أي دليل على كلامهم، لا يوجد لديهم يعني القصد لا يوجد لديهم أي دليل قوي، يعني كل الأدلة التي يأتون بها عبارة عن شبه وأفهام خطأ بنيت على اعتقادات باطلة ككثير من مبادئهم. خاصة هذا القول عند المعتزلة من أضعف الأقوال. هذا أحد أصولهم الخمسة، أحد الأصول الخمسة المشهورة التي قال بها المعتزلة، وهو المنزلة بين المنزلتين. قالوا إن فاعل الكبيرة في منزلة بين المنزلتين. ما هما هاتان المنزلتان؟ هما الإيمان والكفر. فقالوا بالمنزلة بين المنزلتين، لا إيمان ولا كفر، وهذا طبعا قول باطل. من أقوى الأدلة عند أهل السنة على أن فاعل الكبيرة لا ريب أنه يكون خارجا وإن طال به الزمان في العذاب في النار، الأحاديث الكثيرة جدا التي وردت في شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الكثيرة التي نص فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرنا سابقا بعضها عندما تكلمنا على الشفاعة، عندما قال الرسول صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. إذا كان أهل الكبائر يشفع فيهم الرسول، والشفاعة كما قلنا هي دعاء إلى الله سبحانه وتعالى بتخليصهم من العذاب، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، إذا كان هذا هو مفهوم الشفاعة فإذا يستحيل أن يكون أهل الكبائر يستحيل أن يكونوا من الكفار، لأن الكفار أصلا لا يجوز الشفاعة فيهم، لأن الكفار أصلا مقطوع لهم وهم من الذين حجبهم القرآن وقطعهم عن الأمل بالخروج من النار. فإذا الشفاعة تكون لمن انتسب إلى أهل الإيمان ولكنه افترق عنهم بأنه فعل معصية أو كبيرة. هذا سيأتي بعد قليل. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي بعد ذلك، قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين مؤمنين وهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما قال الله تعالى في كتابه العزيز، هذه الآية التي أردت أن تذكرها، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لاحظ في هذه الآية نفى أن يغفر لمن أشرك به، يعني لمن مات مشركا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا ما دون الكفر والإشراك يمكن أن يغفره الله سبحانه وتعالى، إما تفضلا منه بلا سبق شفاعة أو بتوسط شفاعة، إما بتفضل منه مباشرة بلا شفاعة أو بشفاعة الشافعين مثل الأنبياء والصالحين وسائر المؤمنين، فكل واحد من المؤمنين له قدر من الشفاعة كما مضى ذكره. قال وإن شاء عذبهم بقدر جنايتهم، يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يعذبهم فإنه يعذبهم بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثه إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. كما قلت لكم في الحقيقة هذه المسألة عليها أدلة قوية جدا، هذه الآية من الأدلة القوية أيضا، والأحاديث قاصمة للمخالف، الأحاديث الصحيحة والكثيرة قاصمة للمخالف. من هذه الأحاديث حديث البيعة. حديث البيعة رواه البخاري ورواه الإمام مسلم ورواه كثير من أصحاب السنن والحفاظ حفاظ الأمة. عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا. وقرأ هذه الآية كلها: فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. لاحظ هذا الحديث يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم فيه مع المؤمنين مع الذين يبايعونه عن أمور معينة إن فعلها هؤلاء الناس إن لم يفعلها هؤلاء الناس كان لهم عند الله سبحانه وتعالى عهد أن يدخلهم الجنة وإن قصروا في شيء منها فعاقبهم فعوقبوا بما قصروا به في الدنيا. يعني مثلا واحد زنى فأقيم عليه الحد، واحد سرق فأقيم عليه الحد، واحد قطع الطريق فأقيم عليه عقوبته. إذا عوقبوا بمعاصيهم في الدنيا سقطت عنهم في الآخرة. وهذا من الأحاديث من أدلة من يقول بذلك من الفقهاء إنه العقوبات الدنيوية مسقطة للعقوبات الأخروية. قال: ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله. هذا هو محل الكلام، فستره الله يعني لم يعاقب، لم يقم عليه الحد في الدنيا فستره الله عليه، يعني ستر هذا الذنب على فاعله، يعني لم يخبر أحدا، لم يطلع عليه أحد من الناس. إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. متى يكون هذا؟ يوم القيامة، لأنه لا محل لهذا الكلام إلا هناك. وتوجد أحاديث كثيرة أيضا يعني تتكلم عن هذا عن هذا عن هذا عن هذه المسألة، منها ما أشرنا لكم إليها وهي أحاديث الشفاعة. في الحقيقة لا يوجد خلاف بين أهل السنة مطلقا في هذه المسألة، ولذلك لا أحب أن أطيل في الكلام على هذه المسألة لأنها ليست محل خلاف. وكما قلنا فخلافنا مع المعتزلة سهل يسير، سهل يسير، يعني يمكن بكل بساطة أن نقيم عليهم الحجة في هذه المسألة ونثبت لهم بأنه فاعل الكبيرة وإن لم يتب فهو من أهل الإيمان ومصيره إلى الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ولكن حصل الخلاف بين أهل السنة بعض الفقهاء في بعض المسائل، في بعض المسائل ليس من هذا الباب ولكن من باب آخر، ليس من باب أنه فاعل الكبيرة كافر ولكن من باب آخر. مثلا روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه يقول إيش بكفر تارك الصلاة، مجرد ترك الصلاة معصية، ولكنه الإمام أحمد ومن وافقه قال بكفر تارك الصلاة مع أنها معصية، ولكنه رحمه الله لم يقل بكفر تارك الصلاة من أجل أنه كل أنه فاعل كل كبيرة أو فاعل كل معصية فهو كافر، ليس من هذا الباب. لهذا لم يكن خلاف أحمد في هذه المسألة خلافا أصليا بل خلافا فرعيا، فهو وافق أهل السنة في الأصل أنه ليس شرط ليس فاعل كل كبيرة فهو كافر. هذه المسألة محل اتفاق بيننا وبين الحنابلة الذين قالوا بهذا الأمر، ولكن محل الخلاف بالضبط إن الحنابلة قالوا فاعل تارك الصلاة على الخصوص كافر. قلنا لهم لماذا، ما وجه كفره، ما هو الدليل على كفره؟ قالوا إيش الحد الذي قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد إيش كفر. قالوا هذا الحديث ظاهره كفر تارك الصلاة، والأصل حمل النص على ظاهره ولا موجب للعدول عن ظاهر هذا النص، إذن الأصل إنه تارك الصلاة كافر، الأصل إنه تارك الصلاة إيش كافر. في هذه المسألة بالتحديد طبعا قول الحنابلة أيضا ضعيف، قول الحنابلة في هذه المسألة أيضا ضعيف. حدثت مناقشة بين الإمام الشافعي وبين الإمام أحمد بن حنبل في هذه المسألة بعينها مناظرة. قال له الإمام الشافعي حاصل ومعنى هذه المناظرة، قال له: يا أحمد ما تقول في تارك الصلاة؟ قال: هو كافر. قال إيش يعني لماذا هو كافر؟ قال لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ما ذكرناه آنفا. قال له طيب تارك الصلاة إذا كفر فبما يدخل في الإيمان؟ قال بأن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال فهو يقولها أصلا، هو يقولها. لا هو قال له بقول الشهادتين، باللفظ بالشهادتين، قال فهو يقولها. فسكت أحمد، شوف كيف، مش انه يصلي، قال بلفظ الشهادتين، والله سبحانه وتعالى أعلم. على كل حال احتج الحنابلة بهذا الحديث، فبقية الفقهاء عارضوهم بأحاديث كثيرة جدا، قالوا إذا قلت إنه لمجرد قول الرسول صلى الله عليه وسلم الحد الذي بيننا وبينهم الصلاة فقد فمن تركها فقد كفر، فقد أطلق الرسول صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر ووصف الكفر على الذي يغش المسلمين، وأطلق لفظ الكفر على الذي يحفظهم، وأطلق لفظ الكفر على أمور كثيرة جدا. فهل تقولون بأن هؤلاء كلهم قد خرجوا من الإيمان إلى الكفر؟ طبعا هذا يسمى نقض للدليل، نقض للدليل، وهذا كاف عند علماء الأصول، عند علماء الأصول الفقه كافي لطرف ظاهر الحديث، ظاهر الحديث الذي استدل الحنابلة به عن معناه الظاهر إلى معنى آخر، بأن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق على تارك الصلاة بأنه كافر، أي شابه فعل الكفار من حيث أنهم لا يصلون. والذي مثلا يقتل المسلمين، مش الرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه في بعض الأحاديث أنه ثباب المسلم فسوق وقتاله إيش؟ كفر. الآن هل مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قتال المؤمن كفر يلزم على ذلك أنه كل واحد قاتل مؤمنا فهو كافر؟ لا يلزم ذلك. طيب لماذا لا يلزم ذلك مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال وقتاله كفر؟ لأنه قصد الرسول بذلك أنه قتاله من قاتل المؤمن فصار لا فرق بينه وبين الكافر، لأنه الكافر يقاتل المؤمن، فأنت إذا قاتلت أخاك المؤمن تصبح لا فرق بينك وبين الكافر. ولكن في الحقيقة هذا إطلاق لفظ لزيادة شناعة هذا الفعل، إطلاق هذا اللفظ اللي هو الكفر على الذي يقاتل المؤمن أو على تارك الصلاة لزيادة شناعة، لزيادة بيان وإظهار شناعة هذا الفعل. وكذلك يحمل سائر الحديث التي ورد فيها إطلاق لفظ الكفر أو وصف الكفر على فاعلها من المعاصي على هذا المحمل، والله سبحانه وتعالى أعلم. طبعا جمهور فقهاء أهل السنة على هذا القول، أي على القول بأن فاعل تارك الصلاة ليس بكافر وإنما هو فاسق، اختلفوا في حكمه هل يقتل أو يسجن. من قال بأنه يقتل قال يقتل حدا مثل ما قال الإمام الشافعي، ولم يقل إنه يقتل كفرا، يعني اعتبر قتله من باب الحد أو التعذير أو العقوبة اللائقة في حقه لما أنه فعل هذا الفعل. إن شاء الله المسألة تكون واضحة. طبعا المسألة تكاد يعني منها جانب فقهي ومنها جانب أصولي، منها جانب فقهي ومنها جانب عقائدي. الجانب العقائدي ما بيناه آنفا من أنه فاعل الكبيرة ليس بكافر، ولكن الجانب الفقهي أشرنا إليه إشارة وبينا طرفا منه، وهو إيش؟ أنه هل تارك الصلاة يكفر أو لا؟ هذا محل تفصيله في كتب الفقه وكتب شروح الحديث، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. من نفس الباب كل الأحاديث هذه محمولة على الزيادة وتشنيع هذا الفعل كلها. لا، الحنابلة يأخذون بالظاهر فقط هذه المسألة اللي هي مسألة الصلاة، ولذلك يعني ينقض قولهم بإيراد كل هذه الأحاديث عليهم. يعني إذا أخذتم هذا النص على ظاهره فلماذا لا تأخذون تلك النصوص على ظاهرها؟ لا، هم يريدون شوي هذه المسألة ما بيقولوا فيها كفر دون كفر، فقولك أنهم يقولون كفر دون كفر مش في هذا المحل، عن مسائل أخرى. إذا المسائل الأخرى يقولوا كفر دون كفر، المسائل الكفرة الأخرى إحنا نطلق عليها أنها كفر دون كفر أخرى. ممكن نفس الشيء مش مشكلة يعني شايف. لا يترتب على ذلك أي إشكال مطلقا. ويراد من يريد من أطلق بأنها كفر دون كفر أي كبيرة، يعني أنه فعل يشابه فعل الكافر، هذا هو مراده، لا يترتب عليه خروج من الملة. إن شاء الله تكون واضحة هذه المسألة. ثم قال رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، ونصلي على من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. هذه المعاني كلها ورد الكلام عليها سابقا. ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم من ذلك شيء، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. شوي بس أول إيش نلخص المعنى ونجمل المعاني وبعد هيك كبير الاستشكالات. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. هذا الكلام ظاهره العموم، هذا الكلام ظاهره العموم. قال لمن تحول: ونرى الصلاة، يعني نحن مش أنا، أهل السنة، يعني أهل السنة كلهم يرون يعني يعتقدون بصحة الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. يعني إذا أردت أن تصلي خلف إنسان تعرف أنه يفرق، ربما يحوك في قلبك شيء من صلاتك، فتقول: هل صلاتي صحيحة؟ هل يجوز أن أصلي وراء هذا الذي أعرف أنه يفرق؟ مجرد الإشكال هذا الذي يثور في ذهنك ربما يعني يطرأ هذا الإشكال في نفس كثير من الناس. فالإمام الطحاوي يقول في هذا في هذه المسألة: الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر. الصلاة تصح خلف كل بر وفاجر، يعني كل واحد تقي مؤمن ورع صالح فالصلاة خلفه تصح مجرد الصحة، واضح؟ وكل واحد فاجر فالصلاة خلفه تصح. يعني إذا أنت تأتم بواحد ليس لك أن تسأل عنه هل هذا فاعل كبيرة ولا ذاني ولا فارق ولا بسب ولا إلى آخره. الفهم اللي بحكي هذا الآن هو تعريف الفاجر. الفاجر هو الفاسق، سواء كان فعل كبيرة أو مصرا على صغيرة أو إلى آخره من الأمور. شوف كيف كل هذا يطلق عليه إطلاقا بالشكل الأعم إنه فاجر. ويمكن نعم بلا شك، طبعا بلا شك. ظنيت إنه لا يحسن الفاتحة. يا سيدي انت احنا الان شيخ محمود نتكلم على الصحة مش عن التحرز، ماشي؟ شوي بهمش شوي، خليني انا اتهيلها ان شاء الله بعد قليل سأتيها. بس انا الان بدي احاول احل العبارات وبشكل عام، وان شاء الله يعني انا في بالي اني اتكلم عليها هذه المسائل. لذلك احنا بنحل العبارات شيئا فشيئا، نوضح ما الذي يريده هو ثم نورد عليها. هذه زيادات جيدة ومفيدة لا شك انها جيدة، ولكن بعد أن نوضح مرامه ونبين كلامه نأتي إلى إيش؟ فبس صبرك علينا. قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. إذن هذا الكلام مفهوم عام ولا مش عام؟ عام. قال: ونصلي على من مات منهم. نصلي على من مات منهم. طب لماذا الإمام الطحاوي قال ونصلي على من مات منهم؟ فما هو معروف انه كل انسان مسلم يموت على الايمان، فالاصل ان نصلي عليه، صح ولا لا؟ ولكن لماذا قال ونص على هذه المسألة؟ نحن قلنا، انا ذكرت انه قبل او اثناء قراءتي لهذه الفقرة انه مجمل هذه المعاني سبق الاشارة اليها، ولكن الامام الطحاوي اعادها. هل اعادته لا لفائدة؟ هل إعادته مجرد تكرار أم للتنبيه على بعض المعاني التفصيلية؟ وكما تعلمون التفصيل بعد الإجمال زيادة فائدة، صح ولا لا؟ فإذا لماذا قال ونصلي على من مات منهم؟ مثلا أو ربما ربما لا يفهم بعض الناس ما ورد من حوادث عن الرسول، من حادثة من بعض الوقائع عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما لم يصلي على بعض الناس من المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه لشكمة ومصلحة هو أدرى بها، الفقهاء نصوا عليها وشارحوا الحديث نصوا عليها، ولكن ربما يتوهم بعض الجهلة من الناس انه كل زاني او كل سارق او كل عاصي فالاصل انه لا نصلي عليه. هذا الفهم فاسد. فالامام الطحاوي نبه وقال انه نصلي على من مات منهم. ايش على من مات منهم؟ على كل بر وفاجر من اهل القبلة، على كل واحد من مين؟ من اهل القبلة. اي واحد بيصلي، اي واحد ثبت له حكم الامام، فالاصل اذا مات ان نصلي عليه، ولا يمنعنا من ذلك ما ورد من حوادث جزئية قد لا نفهمها على سبيل صحيح. فالأصل أن الإنسان يتقيد بقواعد كلية، ولا بد إذا طرأ في ذهنه نوع من الشك في بعض الحوادث الجزئية يجب أن يقول إن لها سببا وتفسيرا يعلمه أهل العلم، ولا يجوز له أن يرصد كما حدث في بعض المساجد. واحد كان مشهور عنه مثلا أنه فاسق، يعني يفعل بعض المعاصي. واحد من أئمة المساجد الحمقى المغيلون في الحمق والجهل كان رفض أن يصلي على هذا الرجل. سألوا يا شيخ يعني عيب صلي عليه، صدنا جايبينه. فحكى لا، الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل ولم يصلي عليه وأنا بقتدي بالرسول. هذا فعلا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ 100% لا، 100% لا، هذا جهل وعدو وزيادة في التعصب الأعمى لرأيه القاصر. فالإمام الطحاوي ينبه على مثل هذه الفهوم فاسدة. الأصل إن نحن نتبع العلماء في أفهامهم، صح ولا لا؟ حتى تصبح من العلماء الناس الثانيين بصيروا يتبعوك. أما ما دمت لست من العلماء المجتهدين يجب أن تتبع العلماء، لا يجوز لك أن تجتهد في كل مسألة حسب ما يخطر في ذلك. كل الكلام هذا على هذه الحوادث من حيث الصحة والجواز، من حيث الصحة والجواز. ربما يقال في قول الإمام الطحاوي ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، إيش يعني نرى الصلاة؟ يعني نعتقد صحة الاقتداء بالبر والفاجر. ممكن واحد يجي يحكي لنا طيب أنه أحسن الصلاة خلف البر التقي الصالح الولي العارف، أم الصلاة خلف الفاجر السارق الزنديق الزاني؟ شو رأيك يا شيخ؟ مشكلة المسألة هذا؟ طبعا 100%. إذا محل كلام الإمام الطحاوي ليس على التفضيل، لا محل لهذا لهذه المسألة في يعني بأي مقتل يكون أفضل، لأنه هذا الفقهاء نصوا عليه. لذلك يجب أن يكون الإمام المسجد له صفات خاصة بحيث أنه إذا تحقق فيه علمنا كونه أنه من الأبرار وليس من الفجار. لماذا اشترط الفقهاء شروط خاصة للأئمة؟ أليس من هذا الباب؟ ولكن الإمام الطحاوي يتكلم عن مسألة عامة شائعة في الناس. ربما أنت بتروح على مسجد تحب أن تقتدي بأي إنسان، لا يلزمك أن تسأل عن حسبه ونسبه، إيش بيعمل إيش كان يعمل إلى آخره. خلص لك أن تصلي خلفه ولك أن لا تصلي خلفه احترازا. إذا كان الإنسان محترز وورد على قلبه شك له أن يصلي منفردا أو يختار أي إنسان آخر للاقتداء به. إن شاء الله المسألة واضحة. طبعا هذا كله منصوص عليه في كتب الفقه، صح ولا لا؟ ولكن المسألة إحنا الآن نربط هذه الفروع بالأصل العام إنه لا يخرج أحد من أهل القبلة بذنب اقترفه. كل هذه المسائل عبارة عن فروع منه. والإمام الطحاوي ينبه على بعض المسائل التي قد تشكل على أذهان بعض الناس فينبه إليها ويصرح بتفصيل بحكمها زيادة بيان منه لهذا. قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا. ليش قال هذا الكلام؟ لأن ربما يتوهم الناس إذا سمعوا بعض الأحاديث إنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إنه علامة المؤمن حضور الجماعات وخاصة صلاة الفجر والعشاء، ربما يتوهم بعض الناس انه خلص كل واحد بحضر الفجر والعشاء خلص هذا ضمن مقعده من الجنة فيحكمون له انه هذا من اهل الجنة. وربما يتوهم الناس انه علامة المنافق انه اذا وعد اخلص فخلص كل واحد وعد فاخلص خلص صار من اهل النار. لا، هذا الكلام لا يجوز، هذا الكلام لا يصح على سبيل الاطلاق هكذا، بل نقول فيه خصلة من خصال ايش النفاق، وفيه خصلة من خصال الإيمان. أما أن نستلزم من إنه من وجود هذه الخصلة آخرته وين هي، هذا لا يصح. إذن الجزم والحكم على أحد من الناس بأنه هذا من أهل الجنة أو هذا من أهل النار لا يصح إلا بخبر من الذي علمه محيط وهو الله سبحانه وتعالى، أو بخبر من يخبره وهو النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا هذه المسألة بالتحديد سبق الإشارة إليها، ولكن هنا ذكرها على سبيل التفصيل أيضا لأنها فرع من هذا الأصل الذي ذكرناه آنفا. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ما لم يظهر دلالة قوية على منهم بشيء من ذلك. ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. إذن الحاصل من هذا كله إنه كل واحد ثبت له أصل الإيمان، الأصل أن نعامله معاملة المسلمين، ولا يجوز لنا إنه إذا ظهرت خصلة غير صالحة على بعض الناس إن نعتبره كالكفار، لا يجوز، لأن هذا ربما يزيده ضلالا، صح ولا لا؟ والله سبحانه وتعالى أعلم. في حدا؟ نعم تفضل. لا يجوز، لا يجوز. أنت بتحكي هذا من خصال المنافقين، إذا رأيت واحد يعد ويخلف تحكي له هذا من خصال المنافقين، أما إنك تحكي له أنت منافق هيك على الإطلاق لا يجوز إلا على سبيل المجاز أو على سبيل التغليظ عليه. شفت كيف؟ على سبيل التغليظ عليه. أما أن تعتبر فعلا أنه منافق لا يجوز، لأن المنافق هو الذي يبطن الكفر، هذا التعريف الشرعي للمنافق، صح ولا لا؟ إلا إذا قال بعض الناس فيه نفاق أصغر ونفاق أكبر ورياء أصغر ورياء أكبر إلى آخره، فتصبح مسألة ألفاظ. وإذا تحققت بالضبط 100%، شوف كيف النفاق يختلف عن النفاق العقائدي. لا، هو واحد، هو واحد، ولكن من حيث المصطلحات أنا كما قلت ربما يطلق على بعض الناس إنه هذا فيه خصلة من خصال النفاق، ويراد فيه إنه نفاق عملي مش نفاق اعتقادي، يعني انه هذا الفعل الذي تفعله هو نفسه يفعله المنافق على سبيل المجاز او الـ يعني احد هذه الصور في الاساليب. مفهوم الكلام ان شاء الله. اما النفاق في الفقه وفي العقائد نقطة واحد، ولكن التعبيرات اللغوية تتسع، التعبيرات اللغوية يتوسع فيها اتساعا توسعا كبيرا، ولكن كل هذا بضوابط وقيود. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كانوا منافقين خالص، مش شروط الأربعة اللي هي إذا حدث كذاب وإذا خاف فجر وإذا وعد أخذ الأخير. نعم. يقول الرسول نفسه يعني كانوا منافقين خالص فعنوا إذا انتقع لقادة. وردت في أحاديث أخرى خصال أخرى لم تذكر في هذا الحديث، فهل أنت بتقول بهذه الأربعة فقط ولا بتضم إلها الخصال الثانية؟ كلهم. إذا واحد لم يظهر عليه أي فعل من أفعال الإيمان بيكون كافر ولا لا؟ هون السؤال هل هذا فيه خلاف؟ إذا واحد لم يظهر عليه أي فعل من أفعال الإيمان بل ظهر عليه كل الأفعال التي يتصف بها المنافقون، أليس هذا منافقا؟ شفت كيف؟ ولكن إذا ظهرت عليه خصلة واحدة من خصال الإيمان هل هذا منافق؟ لا. إذن لا خلاف مع الحديث. طيب مش في حديث إذا قل اذكروا محاكم موتاكم ولا تذكروا مثلهم، مثلا هذا الباب ما بذكرش إيش عني إلا مثلا إذا كان في جرح أو تعديل. طيب هذه فائدة يعني خارجة عن الموضوع ولا تريد منها أنك فائدة خارجة عن الموضوع؟ أنك جو قلت أذكر فقط إنه كان في خصم النفاق أو كذا، مش من باب الجواز ولا من باب العقيدة ولا من باب الاستمتاع. إذا كانت فائدة يعني هيك استملاحا جزاك الله خيرا يعني ما فيها ضرر مش مشكلة. أهلا وسهلا كل واحد يضيفنا يعني على رأسنا. أهلا وسهلا بس أنا أحدد إنه ما نستفيدش منك ولا إشي. خلونا نحكي اللي عندنا بارك الله فيكم. يعني إذا كان في إشي له صلة ومدخلية بهذا الموضوع أهلا وسهلا، أما شيء خارج مش مشكلة خلوه عندكم في الأخير يعني بيننا وبين بعض نستفيد منه بهمش لأنه حقيقة أنا متأكد كل واحد منكم له يعني عنده فائدة أنا ربما الآن أنساها أو أغفل عنها أو ربما لا أعلمها مطلقا، فليس من الحسن إنه كل واحد عنده فائدة يجي يحكيها صح ولا لا. هذه الفائدة أنا والله بعرف ولكن لم أرى هناك يعني مدخلية لإني أذكرها. طبعا هذا ليس تقليلا من شأنك ولا قدحا في الفائدة التي أوردتها، ولكن أنا أحب إنه كل واحد لا يتكلم عن فائدة إلا إذا كان لها مدخلية بالموضوع الذي نحن نتكلم فيه. إن شاء الله علم هذا طبعا بيكون أضبط أضبط، وبعلم الإنسان إنه يضل ذهنه بفكر في نقطة محددة مش إنه ذهنه طاير كل ما يلتقط نقطة يجي يحكيها أو فائدة يجي يذكرها، لا مش هيك الإنسان صح ولا لا. فجزاكم الله خيرا. نطقه بالشهادتين فقط هي خصلة من خصال الإيمان طبعا 100%. مجرد نطق الإنسان بالشهادتين كافية لرد السيف عنه صح، ثم بعد ذلك يتصحب له حكم أهل الإيمان ما لم يظهر منه ما يخالف ما يجرح ما يقدح ما يبقى